محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأيد بالحق جنودك المخلصين، وتوفنا بكرمك مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.